الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ترجمة القرآن. قال الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وذلك أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالترجمة ليس في عين البيان وليس في عين الإيضاح، ولكن معناها معنى قريب من معنى البيان والإيضاح. قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. في الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا إذا كانت الترجمة للجمل، وأما إذا كانت الترجمة للألفاظ أو بعض الكلمات الغريبة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فنقول هو التعبير عن الألفاظ بلغة أخرى. التعبير عن الألفاظ بلغة أخرى، لأن الترجمة على نوعين: ترجمة حرفية لفظية، وترجمة معنوية تفسيرية كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم أنها نقل الكلام إلى لغة أخرى أو بلغة أخرى، لأنه بالحقيقة لم يحصل نقل للغة الأصل، بل اللغة الأصل باقي على ما هي عليه، وإنما حصل تعبير لها بلغة أخرى. فهذا أدق وأحسن وأسلم من قول بعضهم أنه نقل للكلام من لغة إلى لغة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. كذلك إذا كان في الاصطلاح الترجمة التعبير عن الكلام بلغة أخرى، فترجمة القرآن هو التعبير عن معناه بلغة أخرى. ومن حكمة الله عز وجل أن أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كما قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكما قال سبحانه: بلسان عربي مبين. ولما كان ذلك كان يحتاج من لا يعرف اللسان العربي إلى أن يفسر له هذا القرآن حتى تصل إليه رسالة هذا الرسول الذي أرسل إلى الناس كافة، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكيف يفهم من لا يعرف اللسان العربي؟ فإنه يحتاج إلى تفسير، والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن يصل إليهم رسالة هذا الرسول الذي أرسل إليهم، إما بلفظه الذي أنزل إليه وأوحي به وهو القرآن باللسان العربي المبين والسنة كذلك، وإما بمعنى حتى يعرفوا ما دعوا إليه. قال رحمه الله: والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، يعني إن تفسرها باللغة التي تفسرها بها، وهكذا مثلا أنزلناه تفسرها باللغة التي تريد أن تفسرها بها، في ليلة في كذلك، وليلة كذلك، والقدر كذلك، وهكذا إلى آخره. قال: ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها مقابلها. والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والتركيب، يعني لا ينظر إلى المفردات ولكن ينظر إلى المعنى العام. فمثلا ينظر إن أنزلناه في ليلة القدر يفسر بلغة الرجل الذي يراد أن يوصل إليه هذا المعنى، معنى هذا الكلام بلغته، وهو نزول هذا القرآن في ليلة القدر بدون النظر إلى الألفاظ. قال مثال ذلك قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. وهذه الترجمة الحرفية كما سيأتي معنا منعها كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأنها سبب للتقصير في اللفظ، وربما كذلك تغيير في المعنى، لأن اللغة العربية فيها ما ليس بغيرها من اللغات، فألفاظها فيها من البلاغة وتحمل المعاني ما لا يوجد في غيرها من اللغات. فنجد مثلا أن بعض الكلمات العربية تشتمل على أكثر من معنى وكلها يصح، ولهذا إذا احتجت أن تعبر عن هذه الكلمة بكلمة أخرى ربما تعجز أن تجد كلمة توافقها في المعنى الذي تأتي بهذا اللفظ. مثلا كما مر معنا قريبا زهاقا، فلفظ زهاقا فيها ثلاثة معاني، ما هذه المعاني الثلاثة؟ ها عند من؟ ها عبد الله؟ ها؟ متتابعة؟ ممتلئة؟ ها؟ خافية؟ كلمة واحدة اشتملت على ثلاثة معاني، فأنت إذا أردت أن تفسرها إذن تفسرها بثلاثة معاني، ما يكفي أن تفسرها بكلمة واحدة، بينما لو أتيت بتفسير لفظي فإنك ستقصر بالمعنى. فما بالك إذا وجد أن تركيب الكلام العربي كذلك يختلف عن تركيبه في اللغات الأخرى. فمثلا في اللغة العربية أسلوب الحصر الذي يستفاد من تقديم ما حقه التأخير مثلا، فهذا الأسلوب له معاني بلاغية ما يكفي أن يعبر عنها باللفظ. مثلا إياك نعبد، ماذا ستقول لو فسرتها بلفظها؟ ستقول يعني لا تعبد إلا الله هكذا، لكن هو ما سيأتي بهذا المعنى، سيأتي بلفظ، سيأتي بإياك باللغة التي يريد أن يترجم إليها، ونعبد باللغة التي يريد يترجم إليها، هل سيؤدي المعنى؟ الجواب لا، ما سيؤدي المعنى، لكن يحتاج أن يعبر بمعنى هذه العبارة لا تعبد إلا الله، بخلاف لو قال إياك نعبد على لفظه فإنه لن يكون بالمعنى والقوة والفصاحة ما يكون بنفس اللفظ. وهكذا كذلك إذا استفيد أن الجملة الإسمية فيها من المعاني ما ليس بالجملة الفعلية، وأن الجملة الإسمية يؤتى بها أحيانا ويراد بها الطلب، وهذا كثير، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن إيش؟ ها؟ فعل أمر ولا مضارع أو ماذا؟ ها؟ مضارع، ومعنى لا، المقصود من المعنى الأمر، المقصود من المعنى والمطلقات يتربصن خبر، ظاهره خبر، الجملة الفعلية خبر، لكن المقصود من المعنى ماذا؟ الأمر. فإذا راح إنسان يفسرها بلفظها ماذا سيقول؟ سيجعلها خبر وهي ليست خبر، إنما هي ماذا؟ هي أمر. فإذا أراد أن يجعلها أمر سيشكل عليه كيف يجعلها أمر وظاهر الفعل أنه ماذا؟ فعل مضارع والجملة فعلية خبر للمبتدأ. واضح؟ وهذا يعني قليل من كثير مما في هذه اللغة مما يكون التعبير والتفسير باللفظ أو بالحرف يقع فيه تقصير في حق ألفاظ القرآن، فضلا عن الفصاحة والبيان الموجودة في ألفاظ القرآن. فإن في ألفاظ القرآن وهي ألفاظ اللغة العربية جاءت على أفصح ما عرف العرب من لغتهم، على أفصح ما عرف العرب من لغتهم. ولهذا تحدى القرآن العرب أن يأتوا بسورة، بعشر سور ثم بسورة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وترجم المعنوي أن يترجم معنى الآية، أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبا معنى التفسير الإجمالي. وهذا الثاني يجوز، قول جمهور أهل العلم أنه يجوز إذا احتيج إليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله: حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: أولا، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا لا يوجد، بل لا يوجد الحروف. لو أردنا أن نجد حروف في اللغة المترجم إليها بمثل حروف اللغة العربية ما وجدنا. يوجد في الحروف العربية حروف لا توجد في اللغة الأخرى. فمثلا حرف الضاد مما تميزت به اللغة العربية لا يوجد في أي لغة من اللغات هذا الحرف، فكيف بكلمات ومفردات توجد في اللغة العربية لا توجد مثلها في اللغات الأخرى؟ بل يعجز أهل العربية أحيانا، يعجز أهل العربية عن تفسيرها. لماذا؟ لدقة أمرها. فكيف بلغة أخرى هي بعيدة من أصل اللغة؟ قال رحمه الله: ثانيا، وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. ففي اللغة العربية أدوات لا توجد في اللغة الأخرى، في أكثر اللغات الأخرى، بل توجد مفردات لا توجد في اللغات الأخرى. مثلا تجد في اللغة العربية تفصيل لمسميات الأشياء لا يكاد يوجد مثلها في اللغات الأخرى، تقول هذا عم وهذا خال، بينما في اللغات الأخرى ما يفرقون بين العم والخال. ربما في اللغة الإنجليزية يقولون أنكل للعم وللخال، وفي اللغة الإندونيسية يقولون فامان للعم وللخال مع بعض، أو يفرقون ما يفرقون كذلك. وهكذا لو تتبعت في أشياء أخرى فلا يوجد تفريق، بينما في اللغة العربية يوجد تفريق. وهكذا ابن الزوجة وابن الزوج يفرق، وهكذا الجد من جهة الأب ومن جهة الأم يفرق، لكن في غير اللغة العربية لا تكاد تجد مثل هذا التفريق. بل كذلك تجد في مسميات الأشياء، تجد أن أكثر اللغات عندها مسميات مجملة. مثلا طير، هذا طير صغير وهذا طير كبير، وهذا طير أحمر وهذا طير أصفر، لكن ما اسم هذا الطير بعينه؟ لا يكاد يوجد له اسم في أكثر اللغات. وهكذا الحشرات، تجد كل حشرة لها اسم خاص بها، وربما لا يوجد مثله في اللغات الأخرى. وهكذا كذلك الأدوات، يوجد أسماء استفهام وأسماء موصولة، والأسماء الموصولة مفرد ومثنى ومؤنث، واستخدام هذه الأسماء الموصولة كذلك يأتي ويراد بها العموم، ويأتي ويراد بها الخصوص، هذا لا يوجد مثله. فإنه باللغة الأخرى إن وجد اسم موصول فإنه إما أن يستخدم على العموم وإما أن يستخدم للخصوص. لا يوجد أن الاسم الواحد يستخدم في نفس الوقت للعموم ويستخدم في نفس الوقت للخصوص، كما مر معنا قبل دروس في قوله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، فهذا ظاهره الخصوص وهو يصح به العموم والعكس كذلك. قال ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها بترتيب الكلمات، حيث ترتيبها في الجمل والصفات والإضافات، وهذا لا يوجد. ولذلك تجد مثلا أكثر اللغات الأعجمية تركيب الجملة عكسي في المضاف والمضاف إليه، وفي المبتدأ والخبر، وفي الصفة والموصوف، أكثر ذلك معكوس في غير اللغة العربية. قال وقال بعض العلماء أن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، بعض آية إذا كانت كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير، ومع ذلك على القول الصحيح لا تكاد تسلم كلمة من نقص، فإنها لو فسرت كلمة وعبر عن لفظها فإنها في الغالب لا تؤدي اللفظ الكامل الذي دلت عليه في اللغة العربية. فمثلا لفظ كتاب، لفظ كتاب يطلق ويراد به أي كتاب، ويطلق ويراد به هذا القرآن، ويطلق ويراد به هذا القرآن. فمثل هذا التفريق كذلك لا تكاد تجد مثله في اللغة الأخرى، ولهذا تجد في بعض التفاسير التي يترجم شبه حرفية لبعض الآيات أو حتى لبعض الأحاديث يوجد فيها خطأ في التفسير من جنس هذا الخطأ، من جنس هذا الخطأ. لماذا؟ لأنه يفسر الكتاب بهذا المعنى ويكون المقصود في هذا الموضع شيء آخر، وهكذا تفسير الحكمة وغير ذلك مما قد يختلف فيه اللفظ والمعنى، وهذا كثير في اللغة العربية ولا يعرف مثله من لا يعرف اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها فهي في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، يعني تفسيرها بذلك اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم الترتيب كله فلا بأس، وهو تفسير الغريب. فالخلاصة أن التفسير اللفظي الحرفي لا يجوز التفسير اللفظي الحرفي للقرآن إلا في تفسير كلمة غريبة فقط، في تفسير كلمة غريبة فقط، وبشروط سيأتي الكلام عليها في الكلام على التفسير المعنوي أو الترجمة المعنوية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى في كتاب منهاج السنة في المجلد 12، قال وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية يحتاج إليه من لغته فارسية وتركية ورومية، والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك. كذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس، والصحابة استغنوا عنه، وهذا المعنى من كلامه يدل على تجويزه لتفسير الغريب من لفظ القرآن، أن يفسر بعض اللفظ من القرآن مما يحتاج إلى تفسير لفظي. ومع ذلك ينبغي أن يراعى في ذلك أمور سيأتي ذكرها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.